وتقبل منا هذا المولد المبارك، واجعله رحمة تعمنا. اللهم واجعله ينعكس علينا بركة وسرورا. اللهم يا ربنا اقبلنا بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائي حربا على أعدائي. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا وفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا بالسلامة عدته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها في يسر منا وعافية. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم بارك بالحاضرين وبمن جمع الحاضرين وبآبائهم وأجدادهم وأمهاتهم وذرياتهم أجمعين. اللهم نور قلوبنا بأنوار معرفتك. اللهم اهدنا لما تحب وترضى، خذ بأيدينا إلى طاعتك، ثبتنا على دينك، ثبتنا على طاعتك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وبعثنا مؤمنين موحدين غير خزايا ولا نادمين. اللهم ارض عنا، اللهم ورد علينا قلب المصطفى. اللهم هذا دعاؤنا فاستجب لنا كما وعدتنا جاه النبي صلى الله عليه وسلم وبسر سورة الفاتحة.